برنامجكم الأسبوعي من هدي الشريعة. نسعد بصحبتكم معنا ظهر كل جمعة أينما كنتم، كما نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا بكم شيخ الجليل. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، اللهم وأن يجري الحق على لسانكم. آمين آمين آمين. المشاهدين الكرام، يحق لنا معاشر المسلمين أن نفخر بموقف ديننا من العلوم الطبيعية والمادية المعاصرة التي أسهمت نظرياتها ونتائجها في كشف غموض تركيبة الإنسان وفهم تكوين المجتمعات ومعرفة حركة المرة، مرتبطة في معظمها بالتدبر والتفكر. وكيف لا نفخر وقد استوعب مخزوننا التشريعي والفقهي معطيات العلوم النافعة وتصالح معها واعتبرها مؤثرة في الأقضية والفتاوى. وكيف لا نفخر وقد أسس علماؤنا للبشرية علوما ونظريات بأكملها لم تكن معروفة من قبل، كعلم الجبر وبعض علوم الإحياء والهندسة. وفي الوقت الذي زلزلت فيه نتائج العلم التجريبي المعاصر ثوابت أديان واتجاهات، كانت ذات النتائج سببا في رواج عقيدة الإسلام وتثبيت إيمان أتباعه وإظهار عظمة الخالق سبحانه وتعالى للعالمين. واليوم وعلى طاولة هذه الشريعة سيتصدى ضيف البرنامج الدائم بما حباه الله من علم شرعي غزير وفكر مستنير ليجيب عن أسئلة مركزية ثلاثة. أولها: ما هو موقف علماء الإسلام قديما وحديثا من العلوم الطبيعية القائمة على التجريب والعقلانية؟ وثانيها: لماذا فشل المسلمون والذين يرحب دينهم بالعلوم فشلوا في تحقيق التقدم العلمي الحضاري أسوة ببقية دول العالم؟ وثالثها: هل تعدت آلة العلم البشري وطموحاته حدودها؟ وهل تشكل نتائج العلم المعاصر تهديدا للإيمان العميق بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذه الأسئلة الكبرى وما يتفرع عنها من محاور ستكون أجوبتها الشافية حاضرة بإذن الله تعالى على طاولة هذه الشريعة، فأهلا وسهلا بكم معنا. شيخنا الجليل، لعل نبدأ الحلقة وهي حلقة ثرية بكثير من المحاور أن نحدد ونوضح للمشاهد الكريم موقف الإسلام المبدئي من العلوم الطبيعية. هل رحب بها؟ هل دعا إليها؟ هل احترمها أم ناهضها؟ ما هو الموقف المبدئي للإسلام من العلوم الطبيعية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموضوع مهم جدا والسؤال في محله في فاتحة هذا البرنامج. نعم. الإسلام دين العلم، جاء الإسلام ليحارب الجهل، جاء الإسلام بضياء العلم ليكون على أنقاض الجهالات وعلى أنقاض التحجير والضيق والتكهف العقلي. بل إن الإسلام دعا إلى التفكر والنظر. ما قال يجب أن تؤمن مباشرة بالنص، بل دعاك قبل الإيمان إلى النظر والتفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا النظر يأتي بالاستنتاج وبالتأمل. عندما تحرك العقل في هذا فإنك تصل إلى علوم تقودك إلى الإيمان، ولذلك العلم والإيمان متلازمان. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف يتبين هذا إلا بالنظر والاستدلال؟ نعم. والتعمق في هذا، التعمق في هذا يقود إلى اليقين، إلى البرهان المادي الذي يقودك إلى الإيمان. الإسلام لا يعتمد فقط على الوجدان بل أيضا على العقل. الإسلام قام على معادلات منطقية وعقلانية. نعم. تقود إلى الإيمان. نعم. ولذلك يلاحظ، وكما هو في تحليل البعض، أن معجزة الدين الإسلامي معجزة بيان، معجزة منطق، معجزة عقل، ليست معجزة كما يعبر البعض شل حركة الذهن بإعجاز. بل كان دين الإسلام دين منطق ودين عقلانية. لماذا؟ لأنه ممتد بامتداد الزمان والمكان، ليس لأمة معينة في وقت معين سيأتي نبي بعد نبيها ليكمل المسيرة. كان في هذه اللحظة أو في هذه الساعة أو في هذه البوتقة يمكن أن يقال أن تقدم في هذا دليلا ماديا معجزا يبهر العقول ويشلها عن التفكير. إحياء الموتى يشل العقل عن التفكير تماما. وكذلك المعجزات الأخرى. لماذا؟ هذه لا بالعكس هذه مهمة ومفيدة للإيمان، لكنها وقتية، سيأتي نبي آخر ويكمل المهمة، لكن هنا لا، الدين خاتم. إذن لا يمكن أن يستمر الإيمان بهذا الدين إلا وهو قائم على أسس عقلية ومنطقية تؤدي إلى الإيمان. طبعا إن جئنا للنصوص، النصوص واسعة في هذا وهي تختزل فيها، طبعا نأتي بقواعد عام، خير الناس أنفعهم للناس، الذي يقدم للناس علوم مفيدة وهي بحاجة، والأمة بحاجة إليه، أو الإنسانية، فهو من خير الناس، من خير الناس. أيضا نأتي إلى علماء الشرع الحنيف في فتاويهم وفي هيئاتهم ومراكزهم العلمية وحتى في القضاء أيضا، يعتمد في هذا على الخبراء، الخبراء في في في الطب، في الهندسة، في غيره، لهم تأثير جدا جدا وتعتمد عليها في الفتاوى. بل قد يكون هناك توجه معين وبعد رأي الخبير في هذا يتغير، ورأي الخبير هذا يستند على حقائق علمية. نعم. شيخ محمد، أشرتم إلى أن الإسلام دعا للتفكر والتدبر، وأنه حث على العلم، وأنه نستطيع أن نقول دعا إلى التأمل في علوم الطبيعة. هل هذه التوجيهات النظرية القرآنية أوجدت بيئة حاضنة للعلوم في المجتمعات الإسلامية؟ هل تمثلت وتجسدت في بيئة معرفية، بيئة حاضنة للعلوم؟ لو لم تكن بيئة الإسلام بيئة حاضنة للعلوم ومرحبة بالعلوم لما خرج فطاحلة الإسلام وعلماء الإسلام في الطب وفي الرياضيات وفي علم الاجتماع. بل تجد من فقهاء الإسلام ابن خلدون وهو مؤسس، يعبر على أنه مؤسس علم الاجتماع، يقولون الحديث أيضا. الحديث صحيح، هو قاضي قضاة المالكية، جمع بين العلمين، العلم الشرعي والعلم الطبيعي. تعرفون مقدمة ابن خلدون في هذا. وأيضا نجد ابن رشد فقيه، فقيه مالكي متضلع، ومع ذلك فيلسوف متمكن وله نظريات منطقية متميزة جدا وكتبها. وكذلك أيضا نأتي إلى ابن الهيثم، ابن البيطار، والخوارزمي، إلى أن الأندلس في ذلك الوقت وهي مجاورة لأوروبا، وطبعا في قلب في أوروبا هي، بس نقول مجاورة للأوروبيين في ذلك الوقت، كانت حاضنة وحاضرة العلوم الإنسانية والطبيعية والمادية فضلا عن العلوم الشرعية. بل كان أبناء الأوروبيين يأتون إلى المدارس الأندلسية لينهلوا من العلم. طبعا تعرف أن في القرون الوسطى، وهي طبعا اختلفوا فيها، لكنها الحقيقة من القرن الخامس الميلادي إلى بدايات القرن العاشر الميلادي، كانت في ظلام دامس أوروبا، وكانت الجامعات أو الحاضنات العلمية سواء كانت مادية إنسانية كما يعبر عنها بالمصطلحات الحديثة أو المصطلح العلمي الحديث، كانت هذه الحاضنات العلمية مثابة الأوروبيين وقبلتهم. أذكر في جوستاف لوبون وهو الذي كتب عن حضارة العرب، قال عاشت أوروبا 600 عام وهي تعتمد تراجم كتب العرب، ونص على أن جامعات فرنسا كانت في الطليعة في هذا. صحيح. بل هناك من القياديين الفرنسيين في تلك السنين من ترجم الفقه المالكي، ودخل الفقه المالكي في القانون الفرنسي، وتأصل من سنين طويلة نظريات تجدها في الأطروحات القانونية الفرنسية، وأصلها من الفقه المالكي. طبعا الأندلس كان مشتهر من ذلك الوقت على باعتماده على الفقه المالكي. يهمني شيخ محمد أن يكون حديثنا للمشاهد الكريم متسق من حيث الإطار الزمني. تحدثنا عن الآيات والأحاديث التي تحث على التفكر والتدبر، وتحدثنا عن موقف الإسلام من العلوم، ثم انتقلنا إلى القرن السادس وتحدثنا عن علوم المسلمين. يتساءل البعض، بما أن الإسلام يحث على العلوم والتدبر، لماذا لم تظهر هذه الحضارة العلمية في الرعيل الأول من جيل المسلمين؟ لماذا تأخرت هذه النهضة العلمية؟ هل هناك أسباب؟ هل هناك تفسير لفضيلتكم لهذا الموضوع؟ بداية الإسلام كانت بداية تنشئة الجيل المسلم على العقيدة، نعم، وعلى الأخلاق وعلى السلوك وعلى نبذ الشرك والوثنيات، نعم، ومخلفات العقول الجاهلية، نعم، ومع ذلك هو أعطى إشارة كما قلنا قبل قليل إلى النظر صحيح والتأمل. صحيح. الإسلام ما جاء مباشرة قال أنا جئت لأجل أن أضع نظريات للفلك، نعم، وللرياضيات، نعم، وللطب، نعم، لا، هو جاء لرسالة ضياء يحرر العقائد، نعم، العقيدة إلى فطرة الإسلام، نعم، لكن بما أنه فتح آفاق العقل للتأمل، نعم، ودعا إلى نفع الناس، فإن العقلية المسلمة بدأت مع الوقت بالحضور. صحيح. ولذلك العلماء اللي تحدثنا عنهم قبل قليل، نعم، وغيرهم كثير، نعم، هل جاءوا في السابق قبل بعثة الإسلام بعشرات ومئات السنين؟ بالطبع. أبدا، وهم عرب. صحيح. وهم عرب جاءوا بعد ضياء الإسلام، نعم، وجدوا البيئة الحاضنة اللي تحدثنا عنها قبل قليل. صحيح. من هذه البيئة الحاضنة المرحبة بالعلوم، نعم، انطلق المسلمون بعد وقت، نعم، وهو وقت وجيز ليس بطويل. نعم. شيخ محمد، بعض الناس يتعامى عن هذه الأمثلة الناصعة التي ذكرتها قبل قليل من سيرة علماء المسلمين في مجالات العلوم الطبيعية ومن النصوص الشرعية، ويحصر نظرة في بعض المواقف التاريخية التي كان لعلماء المسلمين قديما أو حديثا موقفا من ظاهر من نظرية علمية أو أطروحة طبيعية معينة أفتوا فيها مثلا بمخالفتها نصوص الشريعة، ويستدلون بذلك على مثلا ما صدر في القرن الماضي من بعض علماء المسلمين من إنكار لكروية الأرض أو دورانها. أتعليق فضيلتكم على ذلك؟ البعض لما يطلع على نظريات علمية أو حتى حقائق علمية قد لا يكون تصوره فيها مكتمل العناصر، وقد يتفاجأ بهذه النظريات ويعتقد في اجتهاده واستنتاجه واستخلاصه أنها تعارض نصوصا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. هذا حصل، لكن العالم الرباني بعد اطلاعه على الحقائق، نعم، وبعد تأمله في ثاني الحال للنص الشرعي يعدل عن رأيه، وهو لا يمثل رأي الإسلام، يمثل رأيه في النص، اجتهاده الشخصي. اجتهاده واستنتاجه الشخصي، نعم، لا يمكن أن يقال هذا رأي الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا، في حديث بريدة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، نعم، أمره بأشياء، منها يقول وإذا أتيت أهل وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، نعم، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، أم لا، نعم. ولذلك لا يمكن أقول هذا رأي الإسلام وهو اجتهاد، نعم، عالم قد يتراجع عن رأيه، فالإسلام يمكن أطمئن لهذا الرأي، نعم، من العالم المعتبر وأسكن إليه نفسا، نعم، وأدين الله به، لكن لا يعني قطعا أن رأي الإسلام إلا في القطعيات، نعم، في القطعيات، نعم، والإجماع بين المسلمين، نعم، وما لا يعذر أو ما يعلم من الدين بالضرورة، نعم، فهذه القطعيات وهذه الإجماعات هذه لا شك أنها تمثل رأي الإسلام، لكن ما يدخل في حيز الاجتهاد يمثل رأي العالم، نعم، العالم المسلم في هذه القضية وفق ما يراه، نعم، نحو استنتاجه واستنباطه، نعم، الشرعي. إذن متى نستطيع أن نترجم موقف الإسلام من نظرية معينة أو من علم؟ هل هو بفتاوى العالم لوحده أم بالفتاوى التي تصدر من مؤسسات اجتهاد جمعي، بحيث مثل ما رأينا بعض فتاوى الهيئات العلمية أحيانا الاستنساخ وتحريم الاستنساخ وأنه مناهض للإسلام مناهض للدين، هو صدرت في فتاوى من مجامع فقهية، هل ترون أن الفتوى المتعلقة بالمعطيات العلمية والحضارية تكون أقرب للصواب إذا كانت صادرة من مجامع فقهية وعلمية وتمثل بالضرورة اجتهاد يعني أكبر قدر من علماء المسلمين؟ هل ترون هذا يكون أقرب لترجمة موقف الإسلام من العلوم؟ بلا شك قرارات المجامع العلمية الفقهية في هذا أو الهيئات لا شك أنها تعطي اطمئنانا إلى رأي الإسلام أكثر من إعطائها اطمئنانا من كونها صادرة من عالم لوحده، بلا شك. ومع هذا كله ف فإن بعض الهيئات أو بعض المجامع العلمية تعدل عن قراراتها. وهذا العدول قسمين أو قسمان. عدول يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات كما تعرف القاعدة الفقهية وحتى تحدثنا عنها في حلقات, سابقة. وقسم آخر يأتي نتيجة الحصول على معلومة جديدة لم تكن في تلكم اللحظة عندما صدر القرار الأول أو الفتوى موجودة وحاضرة. ويمثل هذا عدولا عن الرأي من الهيئة أو من المجمع أو حتى من العالم وجه العالم. ولكن لا نستطيع أن نقول إن هذا رأي الإسلام القاطع الذي لا يقبل النقاش ولا الجدل إلا في القطعيات وفيما يعلم من الدين بالضرورة وما لا يعذر أحد بجهله. وكذلك الإجماعات التي أجمع أهل العلم عليها هذا يقال إنها رأي الإسلام. طيب معالي الشيخ, بعض أبناء المسلمين يقول ما هو أشنع ولديه من الشبه ما هي أعمق من ذلك, لا يقولون هذه فتوى عالم أو فتوى مؤسسة اجتهاد جمعي, بل يقولون إن نصوص الشريعة أو بعض نصوص القرآن تصادم الحقائق العلمية مباشرة. ولعل نضرب بذلك مثال من هذه الشبهة التي يرددونها ما يتعلق بالشمس. هناك من يقول أن قول المولى سبحانه وتعالى في سورة الكهف في قصة ذا القرنين أنه عندما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع في عين حمئة, أن هذا يخالف النظريات العلمية التي تقول أن الشمس لا تطلع من مكان أو تغرب مكان, وإنما هي حركة دوران الأرض حول نفسها التي تعرض الكوكب الأرض للشمس. فكيف نرى ناقش مثل هذه الشبهة في قول الله سبحانه وتعالى لما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع في عين على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. أحسنتم. نعم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. طبعا هذه أثيرت وتحدثت عنها في برنامج التفسير في إذاعة القرآن في تقريبا حلقة أو حلقتين. جيد. لم نصل إليها بالتفسير لكن كان هناك مقتضى أوجب الحديث عنها, إذا وصلنا إليها نحيل على ما تحدثنا عنه. مثل هذا تريد يعني أن نناقش مثل هذه الشبهة؟ طبعا آتي بقاعدة عامة, أنا أقول الكثير يصطدم ببعض النظريات ويفهم النص فهم خاطئ ويعتقد أن الإسلام تصادم مع هذه النظريات, وأنا أنصح الجميع في هذا أن يلجأوا إلى العالم الشرعي الرباني المتعمق والمتأمل صاحب النظر صاحب الفقه صاحب الاستطلاع صاحب الثقافة الواسعة, عندئذ يجد ما يشفيه في هذا. في الآية الكريمة حتى إذا بلغ ما مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. طبعا الستر مقصود به هنا هو ظلام الليل. ولاحظ الآية الكريمة, طبعا يتصور الناس يقول إن أنا أذهب إلى الشمس إلى هذا المكان وأبدا ولا يمكن الفلكية لا يمكن يقول مطلعها موجود الآن وأصل إلى مطلعها. نقول لا, هذا في العين الباصرة في العين الباصرة. ولذلك شوف انظر التعبير القرآن الكريم, بلغ مطلع ما قال مشرق, قال مطلع ولم يقل مشرق, أي مكان طلوعها. ولذلك يذكر بعض الجغرافيين المسلمين في رسوماتهم الجغرافية أن مكان يأجوج ومأجوج هو في شمال سيبيريا, أي عند الشمس القطبية. وفي ذلكم المكان تطلع الشمس باستمرار لا تغيب, لم نجعل لهم من دونها سترة, أي لا ظلام لليل في ذلك. وهو في العين الباصرة فعلا هو مطلع شمس باستمرار باعتبار العين الباصرة. ما يمكن أقول مشرق شمس في ذلك لأنها لا تغاب عليهم. إذن هو مطلع باستمرار. لو كانت تغرب عليهم لقلنا مشرق. لكن هنا مطلع مطلع شمس. ولذلك حددوا الجغرافيين المسلمين وأيضا في الرسومات الموجودة حديثا نقلا عن جغرافيين المسلمين قديما على أن مكان يأجوج ومأجوج هو في شمال في المناطق في تلك المناطق. ويقولون إن ذا القرنين وقف هناك عند الشمس القطبية. إذا لا تناقض بين آل كريمة وكذلك في مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. طبعا العين الحمية هي الطين الذي يغلبه السواد. ويقول البعض العلماء المعاصرين في نظرياتهم أيضا الاستطلاعية العلمية التي تربط بالنص وتستنتج الحقيقة من النظريات العلمية، أنه كان، وذكر هذا أيضا ابن عاشور أذكر في التحرير والتنوير، أنه ربما أن يكون هذا المكان مكان في النفط طفى على سطح الأرض، وكانت العين حمئة، فلما وصل هناك هو المكان هذا النفط الذي طفى على سطح الأرض. ولذلك تجد في قديما في فارس عبدوا النار، لماذا؟ أذهلوا من هذه النار التي لا تخمد أبدا، ويقال أنها كانت مادتها من النفط، مادتها من النفط الذي طفى على سطح الأرض، فهي تغرب في عين حمئة، في عين الناظر، في عين الناظر. أيضا من الشبه، ولا أريد أن نطيل لأن نخرج إلى التقرير شيخ محمد، ما يتعلق بسجود الشمس، فورد في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أشكل على بعض الناس أن ما ورد في هذا الحديث من ذهاب الشمس للسجود تحت العرش، وأن هذا يناهض أيضا بعض الحقائق العلمية المتعلقة بالشمس. تعليق فضيلتكم للجمع بين الحديث وبين، طبعا تكلم بعض أهل العلم على هذا وقالوا إن المقصود بذلك سجودها الدائم، لذلك كل ما في الكون ساجد لله، وكذلك الشمس فهي بسجود دائم. خرج، وفيه يعني أمور ذكرها بعض أهل العلم في تخريج الحديث وذكر توجيهه، يعني لعله يبين إن شاء الله تعالى في لقاء آخر، لأن قد يعني ندخل في تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الغروب من ناحية العلمية. من ناحية العلمية. أستأذنكم شيخ محمد بأن نأخذ الفاصل الأول في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، ننتقل وإياكم إلى متابعة التقرير التلفزيوني الذي أعده الزملاء في الإعداد حيال موضوع الحلقة، وهو موقف الإسلام من العلوم. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. لقد كانت الحقيقة الأولى التي ظهرت في الأرض عند نزول جبريل عليه السلام لأول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين الجديد الإسلام دين يقوم على العلم ويرفض الضلالات والأوهام جملة وتفصيلا. فقد نزل الوحي أول ما نزل بخمس آيات تتحدث حول قضية واحدة تقريبا، وهي قضية العلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد اعتنت الدول الإسلامية قديما بالعلم والعلماء، حيث لم تغفل يوما دورها المحوري في مجال الاهتمام بالعلم، بل ربما كان هو الدور الغالب عليها، حتى انك لتجد المدارس والمعاهد العليا والمكتبات العامة وكذلك الخاصة، وقد ازدانت بها مدن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وفي ذلك يذكر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب جما غفيرا من خلفاء المسلمين وأمرائهم الذين كان لهم دورا كبيرا في رعاية العلماء وطلاب العلم. ولقد ابتكر علماء المسلمين علوما جديدة لم تكن معروفة قبلهم، وسموها بأسمائها العربية كعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم المثلثات، كما ابتكروا المنهج العلمي في البحث والكتابة الذي كان يعتمد على التجربة والمشاهدة والاستنتاج. ولم تكن المكتبات الإسلامية مجرد أماكن لحفظ الكتب، بل كان في المكتبة الرئيسية جهاز خاص بالترجمة، وآخر خاص بالنسخ والنقل، وجهاز بالحفظ والتوزيع. والأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة، وهي تسير في طريق النهضة والتنمية، إلى أن تستلهم من تاريخها العلمي المجيد انموذجا حضاريا يكون محفزا لها على السير في دروب العلوم والسعي لامتلاك ناصية المعرفة، بما يجعل الأمة المسلمة مساهمة بشكل فاعل في الحراك الحضاري الإنساني على مستوى العالم بإذن الله. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. نشكر الزميل صالح العمري على هذا التقرير التلفزيوني المتميز. شيخ محمد، دعنا نستطرد في موضوع الشبه والتي تعلق في أذهان المشاهدين ونتحدث عن بعض الشبه المعاصرة. كان هناك ثمة مجالات يرى الإنسان العادي والمسلم العادي أنها من الغيب الذي اطلع به الله سبحانه وتعالى، ثم أصبح الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها أو يعرفها، فأصبح هذا العلم كأنما هو يزلزل أو يحرك بعض الشبه في ذهن المسلمين. ويضرب لذلك أمثلة، من ذلك قدرة العلم على تحديد نوع الجنين، والآن هناك أبحاث تعمل على تحديد على قدرة الأبوين على تحديد الجنين أثناء الحمل وأثناء الإخصاب. هناك ما يتعلق باستمطار السحاب عن طريق بعض الطائرات، هناك ما يتعلق بمعرفة مواعيد الخسوف والكسوف والتنبؤ بالزلازل. هذه القدرات العلمية هل هي تتعارض مع علم الله وقدرة الله؟ نريد إيضاح المشاهد الكريم حول هذه الشبهة. نعم، هي أبدا لا تتعارض، لا تتعارض إذا فهمنا النص فهما صحيحا، لا تتعارض مطلقا. تحديد الجنين، البعض يتصور ويعلم ما في الأرحام المقصود هو ذكر ولا أنثى فقط، فقط لا، يعلم ما في الأرحام في كينونة هذا الجنين في أمور كثيرة، حتى في تكوينه الجسدي الداخلي أحيانا لا يعلم عن خلل، يعني ما نقول خلل ولا نعبر بالتشويه، أنا أتحفظ على هذا، لكن هذه مصطلحاتهم التي جرت عليها ألسنة الكثير من الأطباء. نقول ولا العيوب أيضا الخلقية لا نعبر بهذا إطلاقا، لكن نقول الأمراض لما يخرج يجدون أمراضا لم يعلموها حتى بالأشعة الصوتية، ويعلم الله سبحانه، يعلمها الله عز وجل، ويجدون أشياء يتفاجؤون بها، غير مسألة أنه شقي أو سعيد، رزقه أجله، كل هذا ما يعلمه الله عز وجل ويدخل في مشمول وعلى ويعلم ما في الأرحام، فلا نحدد. أم أيضا نقف عند مسألة التحديد. في السابق عندما تقول مثلا الجنين في بطن هذه الأنثى لا أعلمه ولا يعلمه إلا الله، ثم يحصل مثلا في الدابة، مثلا تبقر بطن الدابة وتطلع عليه، خلنا نقول اطلعت على ما في الأرحام، الأشعة الموجودة الصوتية حاليا تعمل نفس العملية، نفس العملية، بس تبقي البطن على ما هو عليه، فهو جانب آخر زائد، كأنك بقرت ما في البطن. مسألة معرفة مواعيد الخسوف والكسوف، هذه حسابات فلكية، حسابات فلكية، ولا يمكن يقال فيها أن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، حسابات فلكية معلومة، وتكلم عنها علماء سابقون كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتحدثوا في هذا، حسابات فلكية. لكن يلاحظ أن طبعا الفزع إلى الصلاة عندها لأنها تختلف مع الانتظام المعتاد للكون، للشمس وللقمر الذي اعتاده الناس، فهذا الخلل يعطي رسالة للمؤمنين بأن الأمور قد تختلف، فرجعوا أنفسكم وإن كانت بحساب، وإن كانت بحساب. تأتي مثلا نحن الآن في هذا الاستوديو، قد لا نستشعر نعمة الإضاءة، لكن لما تنقطع هذه الإضاءة نستشعر، مع أنه انقطاع طبيعي بسبب انقطاع التيار. فمثل هذه تأتي الرسائل، ولذلك كانت مشروعية الصلاة في هذا من حكم التشريع الإسلامي. ليربط الموضوع الثاني اللي تعلم، موضوع استمطار السحاب بالطائرات، وأن هذه أصبحت قدرة عند الإنسان، هو الذي يهطل الأمطار في بعض المناطق في بعض الأوقات. طبعا هذه ثبت علميا أنها غير مجدية تماما، وتحصل أنها تمطر في أماكن لا يريدونها أن تمطر فيها، ولا تمطر في أماكن يريدونها. طبعا هي تأتي عن تلقيح ثاني أكسيد الكربون المجمد، وفيه بلورات يضعونها، لكنها تخيب ظنونهم دائما، وهذا من التدخل الذي أتاحه الله جل وعلا بإرادته سبحانه. لكن يأتي التحدي في أنك ما تستطيع بهذه الأمور التي أتاحها الله عز وجل. هل يستطيع شخص الآن ويقول أمطري أيها السحابة وتمطر؟ هذا لله عز وجل، لكن أن الله عز وجل يطلعك ويتيح لك هذه الأمور الذي أطلعهم على هذه الخبرات وهذا العلم، من هو الله سبحانه وتعالى؟ ولو شاء لم تمطر، وفعلا لا تمطر على ما يريدنا إمطاره، جيد جيد. نعم. فهناك من يقول بفضيلة الشيخ أن علماء المسلمين انهزموا أمام صفر. لا، في السؤال الثالث هو تحدثنا عنها حسن الله إليك، معرفة نوع الجنين واستمطار السحاب بالطائرات وتحديد موعد الخسوف والخسوف والتنبؤ بالزلازل. نعم. هي التنبؤ بالزلازل كذلك أمور جيولوجية معروفة تحت طبقات الأرض. نعم. الحمد لله، هذا الجمع بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإثبات علمه سبحانه وتعالى وقدرته وبين الاستفادة من معطيات العلم، هذا هو المنهج الوسط الذي يعني نروم إيصال المشاهد الكريم. هناك من يردد أن علماء المسلمين انهزموا أمام سطوة الحقائق العلمية، فهم في مراحل معينة اتخذوا موقفا رافضا أو مناهضا لحقيقة علمية، ما لبث أن أصبحت هذه الحقيقة مسلم بها ومعمول بها وقائمة، ثم اعترف علماء المسلمين بها وقبلوها وأعملوها. ويضربوا لذلك أمثلة: تحريم البرقية في فترة من الفترات، أو تحريم اللاسلكي، أو موضوعات أخرى تتعلق ببعض الحالات الطبية في زراعة الأعضاء أو غيرها. هل فعلا يعني موقف علماء المسلمين يكون نعبر عنه بأن هزيمة أمام سطوة العلم، أم أنه تراجع محمود، أم كيف ينظر له؟ هو أحسن الله إليك، تحدثنا عن قبل قليل. نعم. نقول البعض يعني وجد هذه الاكتشافات العلمية وظن أن نصوص الشريعة تتقاطع معها، ولما تبين ونظر تراجع عن رأيه، ولا يمثل سوى رأيه واجتهاده، ولا يمثل رأي الإسلام في ذلك، ولا يمثل رأي الإسلام في ذلك إطلاقا، هي اجتهادات. القسم الثاني أحيانا يصلب على تشدده وهو رافض لكل معطيات الحضارة. فتجد هناك من لا يركب السيارات، من لا يستخدم هذه الكهرباء. صحيح. ليس عندنا فقط بل عند غيرنا، حتى عند الأمريكان وعند الآمش معروف. في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا الآمش أبدا لا يركبون السيارات ولا يستخدمون المعطيات، ومنعزلين لوحدهم ولهم نظرياتهم، وفرقة مسيحية هي. فنقول هذا تشدد، طبعا تشدد، لكن الأول هو اجتهاد. اجتهاد. وسعيد الحظ في هذا من يطلع على الحقيقة ثم يرجع إلى جادة الصواب ويبين أن النص لا يختلف مع هذه المعطيات. صحيح. طبعا مثل تكلمتم عن البرقيات، ولا أعلم طبعا من علمائنا من حرم البرقية. صحيح. إطلاقا. أبدا. أبدا. تأييدا لكلامك فضيلة الشيخ، هي طبعا اجتهادات كانت من بعض الدعاة، لكنها لم تكن بفتوى من عالم معتبر. أبدا. وتأييدا لحديثكم فضيلة الشيخ، أنا وقفت على بحث للدكتور فهد الجديد، فهد بن ناصر الجديد في جامعة الإمام، تحدث عن موقف علماء المملكة من لاسلكي، وأثبت في بحث مطول أن موقف علماء المملكة من لاسلكي كان باختصار هو التوقف في حكمها في عام 1345 للهجرة لعدم تبين حقيقته، ثم الإباحة في عام 1346 للهجرة وما بعده لما تبينت حقيقة اللاسلكي، وهذا هو موقفهم. والغريب أن بعض وسائل الإعلام تتعجل في إطلاق أو نسب التحريم اللاسلكي وغير العلماء المسلمين، مع أن البحث موجود على الإنترنت في أسماء علماء المسلمين الذين رفعوا للملك عبد العزيز برقية تضمن منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ عبد الله العتيقي، وغيرهم من أسماء لا أريد أن يعني نأخذ وقت برنامج، ولكن هناك أحيانا تعامي عن هذه الحقائق ومحاولة إلصاق فتاوى التحريم في المسائل المعاصرة للعلماء المسلمين، أحيانا بجهل وأحيانا بتعمد. والشيخ محمد بن سعدي كما تعلم الله رسالة مطولة في هالجانب تثبت فيها أن الإسلام لا يحارب العلوم المعاصرة، وإنما يأمر بالأخذ فيها. ما هو الذي قلنا قبل قليل؟ نعم. أني لا أعلم لعالم من علماء هذه البلاد نعم من حرم هذه الأشياء أبدا. الحمد لله. حتى تكلموا عن تعليم المرأة في السابق. نعم. ليس هناك من عالم حسب استطلاعي وتتبعي واستقرائي قال إن تعليم المرأة في ذلك من الوقت عندما وجد تحفظ أنه قال إنه حرام. إطلاقا. هي مبالغات وتزيدات في هذا، مدت تحفظ بعض الدعاة إلى نسبته إلى علماء هذه البلاد. نعم. استأذن وهذا خطأ بيّن. استأذن فضيلتكم شيخ محمد لأخذ الفاصل الثاني. ينضم إلينا الآن من الرياض الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدير مركز الإعجاز العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا بكم دكتور أحمد. أهلا والله وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم مع الوزير. نشكر استجابتكم لدعوة البرنامج دكتور أحمد. حياك الله، حياك الله. نعم. محمد. نعم، نحن نتحدث عن حلقة بعنوان نظرة الإسلام للعلوم، وفضيلتكم يعني لكم اهتمام بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وتديرون هذا المركز الهام والشامخ، ونريد أن يعني في غضون دقيقتين أن نتحدث عن موقف علماء المسلمين من ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن. نحن نعلم أن هناك من يعني يتحفظ توجسا وخيفة على نصوص القرآن من التوسع في ظاهرة الإعجاز العلمي، وهناك أيضا من علمائنا ومن دعاتنا ومؤسساتنا من اهتم بهذا الجانب واختط في خط المنهج الإسلامي الرصين. نريد أن نعرف الموقف الإسلامي المعتدل من قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. تفضل دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم الحقيقة على إتاحة هذه الفرصة ومنحي هذه المساحة من وقت البرنامج في ضيافة معالي الوزير، أسأل الله للجميع التوفيق. ومركز دراسات الإعجاز العلمي في جامعة الإمام يعد هو أول مركز في الإعجاز العلمي متخصص جامعات المملكة، وصدر بموافقة سامة من خادم الحرمين الشريفين عزه الله بطاعته، ويحظى ولله الحمد بتأييد وتشجيع من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بن خيل. ونحرص بإذن الله تعالى على تحقيق الوسطية في مفهوم الإعجاز العلمي، يعني فنحن لسنا مع رد بعض القائلين بالإعجاز العلمي إطلاقا، وأنه لا يوجد وإيراد الشبهات في ذلك. نعم. ولسنا مع أيضا المتوسعين، فنحن حقيقة يعني نحاول يعني الرد على شبهات المانعين، وأيضا عدم يعني التوسع مع القول أو الذين يتوسعون من المفرطين. نحرص على التزام المنهج الوسطي، لأن الحقيقة العلمية تثبت إذا دل عليها أولا دلالة صريحة من الكتاب والسنة. نعم. ومراعاة الضوابط العلمية في الإعجاز العلمي. نعم. بمعرفة أولا تفسير الآية وفق المنهج الصحيح عن سلف هذه الأمة. نعم. مراعاة قواعد اللغة العربية، عدم أيضا تطويع الآيات القرآنية أو الأحاديث لبعض المخترعات الحديثة. نعم. وإنما الإعجاز العلمي إنما يذكر هنا من باب الاستئناس، وأنه لطائف قرآنية يستأنس بها. نعم. في هذا المجال الذين آمنوا إيمانا، كما أنه دعوة لغير المسلمين لكي يطلعوا على هذه الجوانب المشرقة التي سبق القرآن والسنة إليها العلم منذ 14 عاما حينما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومن خلال قربكم من ظاهرة الإعجاز العلمي وقربكم من البحوث التي تتعلق بها، الشيخ محمد كيف أحمد كيف تنظرون إلى موقف الإسلام من العلوم عموما؟ هل هو أوجد بيئة حاضنة هذه العلوم ورحب بالعلوم ودعا أتباعه إلى اكتشاف سنن الكون؟ تريد إطلالة في هذا الموضوع دكتور أحمد؟ لا شك، الإسلام دين العلم والإيمان، أول آية في كتابنا اقرأ. وديننا يدعو إلى التفكر في ملكوت الله عز وجل في الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والله تعالى يقول ولا تعلمون نبأه بعد حين. فهناك أمور قد لا نعلمها الآن تعلم بعد سنوات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون على بينة. والإسلام دين يشجع على العلم ويحث عليه والتفكر في مخلوقات الله وفي النفس البشرية. والله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كل هذا من أجل التفكر في ذلك والتشجيع على اكتساب العلوم. نسأل الله يوفقنا وإياكم جميعا. آمين آمين آمين. دكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، مدير مركز الإعجاز العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشكر لك الاستجابة لدعوة البرنامج، ونأمل إن شاء الله أن نتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة. شكرا دكتور أحمد. شكرا لكم. هل من تعليق شيخ عبد عن موضوع الإعجاز العلمي؟ الدكتور جزي خيرا سلط الضوء في هذا. نعم. على مهمات. نعم. يشكر عليها، لكن أحب أن أعلق بأن القرآن الكريم نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ به الأمة، ليكون ضياء ونورا يصحح العقائد. نعم. إلى فطرة الإسلام، يردها إلى فطرة الإسلام. نعم. ويصحح السلوك ويبين تشريعات في معاملاتهم. نعم. بنصوص في هذا تصلح بها أحوالهم. نعم. لكن ليس من هدي الإسلام في نصوصه ومقصد الإسلام في هذه النصوص أن تكون نصوص القرآن تحديدا، طبعا يدخلون أيضا الإعجاز المتعلق بالسنة، هي لتقرير نظريات علمية. القرآن الكريم ليس كتاب فلك ولا كتاب فيزياء. صحيح. ولا كتاب رياضيات، بعضهم يأتي بأرقام حسابية وكذا ويقول تضربها في كذا. القرآن ليس كذلك. لكن قد تأتي وتستنتج، لأن القرآن الكريم من المولى جل وعلا. وبالتالي تأتي تنبيهات وتحريرات وإجابات يستنتج منها نظريات علمية. مثلا أذكر مثال في هذا، قول الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الآية تفيد بأن الفضاء الخارجي معتم في, في, في النهار نرى الضياء، ليس الفضاء الخارجي مضيئا أبدا، هو معتم دامس. فهذه الآية لماذا كان المشركون يقولون دعنا نرتقي في السماء ونرى ربك؟ فقال الله جل وعلا: لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها يعرجون لقالوا إنما سكرت، لن يروا إلا ظلاما دامسا فابقوا في أماكنكم. نعم. فأيضا في مثل قوله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه تشير إلى نظرية علمية أطبق عليها علماء العصر، وهي نظرية الانفجار العظيم. نعم. اللي يسمى الانفجار العظيم. نعم. كانت بداية الكون كان متسق. ففتقناهما. تأتي أيضا يعني المسافات الآن الضوئية بين النجوم. ومواقعها الهائلة. قال الله عز وجل فيه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مذهلة. طبعا تجد مثل تطور الجنين تكلم عنه الكتاب الكريم. بشيء مذهل، حتى أن أذكر أن بعض علماء الروس من الأطباء قال: أبدا لا يصدق هذا التطور الدقيق. مراحل التطور. قال: أبدا، أكيد أنه يحصل تحديث في كتابكم. نعم. لهول ما اطلع عليه. نعم. نحمد الله سبحانه وتعالى هدانا لهذا الدين القويم وأنزلنا هذا الكتاب الذي أنا لنا السبيل. الحمد لله. وموضوع نظرة الإسلام للعلوم موضوع متشعب وطويل، والوقت يضيق منا فضيلة الشيخ، ولعلنا نكتفي هذه الحلقة بهذه المحاور، ويعني نعطي السادة المشاهدين وقت المخصص لهم. فاصل القصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، نعود الآن إلى طرح أسئلتكم واستفتاءاتكم التي وصلت عبر حساب البرنامج وعبر البريد الإلكتروني، ونحن نشكركم على هذا التفاعل الكبير حقيقة مع برنامج هدي الشريعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون البرنامج قد حقق طموحاتكم وقد لبى يعني بعض تطلعاتكم منه. ونحن نعرف أن وقت البرنامج أضيق مما يحتمل حقيقة، مثل هذه الموضوعات العميقة والشاملة يصعب علينا تناولها بشكل تفصيلي في 40 دقيقة، ولكن نحن نحاول أن مع فضيلة الشيخ أن نلمس أطراف الموضوع ونلملم أطرافه، ونعلم أنه يحتاج إلى أكثر من حلقة لبيان بعض تفاصيله وجوانبه. ويعني يعلم الله أن تبقى لدينا قرابة 10 محاور لم نستطع عرضها على فضيلة الشيخ، ولعله يأذن بتخصيص حلقة أخرى حيال هذا الموضوع أو غيره. شيخنا الجليل، هذا سؤال عن حكم شراء قصص والحكايات الخيالية للأطفال بهدف بناء شخصيتهم أو تسلياتهم. القصص خيالية هذه لا بأس بها. نعم. لكن بشرط أن يعلم الجميع بأنها خيالية. نعم. الكلام الذي فيها خيالي. نعم. لا يحكي قصة على أنها واقعية فعلا. نعم. وهو يكذب. فتقريب بعض المفاهيم وتحسين بعض السلوكيات وإعطاء العبر من قصة خيالية يعلم الجميع أنها خيالية فلا بأس بها. نعم. وكان هناك أيضا مقامات قديمة في هذا، مثل مقامات بديع الزمان الهمداني في هذا. نعم. في القرن الرابع الهجري. نعم. تحكي قصص خيالية، وأهل العلم في السابق مع معشورتها لم يعترضوا عليها إطلاقا. هذا الأخ خالد يسأل عن حكم القسم بقولي لعمر الله خاصة في الشعر ونحوه. هذا ليس بقسم، هذا تأكيد. تأكيد. القسم لا يكون إلا بحروف القسم الباء والتاء والواء والواو. لعمري هذا بالتأكيد، مثل قول العرب: تربت يداك. ثكلتك أمك. يقصد بها التأكيد. وقد جاءت في بعض النصوص المقصود بها التأكيد وليس القسم، لكن لا يقولها وهو يقصد القسم. لا يقولها يقصد تأكيد حديثه. هذه الأخت ندى على تويتر تسأل عن حكم العمليات التجميلية التحسينية بغرض التجمل وليس لأسباب صحية، هل هي جائزة؟ إذا كانت محتاجة إليها. نعم. وليس فيها تغيير لخلق الله عز وجل. نعم. ومحتاجة إليها فلا بأس بها. لكن إذا كان هناك وكما يحصل حاليا في التوسع في هذا المجال، بل والعياذ بالله حصل تشويه في هذا التوسع، تغير خلقة الشخص بسبب هذه العمليات وصار مشوها، فهذا لا يجوز. ضابط الاحتياج فضيلة الشيخ في سؤال يتقول أن عملية تحسينية ليس هناك يقرره الطبيب الموثوق به. جيد. نعم. جيد. ولكل حالة فتواها في هذا أيضا في الاستفتاء. جيد. مع أيضا خبرة الطبيب من ناحية استطلاعه إذا كان موثوقا به. جيد. نعم. هذا يقول أني أصاب أحيانا بضيق الصدر وغم لا أعرف له سببا وأريد توجيه فضيلة الشيخ. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنصحه بأن يلجأ إلى ذكر الله عز وجل. نعم. وأن يفزع إلى الصلاة. نعم. وأن يكون معلقا بالله جل وعلا. جي. وإذا كان هذا الغم أو الحزن له سبب فيسعى لإزالته. نعم. وإذا كان يتعلق بمجريات الحياة المادية فليعلم أن هذه الحياة إلى فناء. نعم. وأن الحياة الأخروية هي دار البقاء. جي. فيلجأ في هذا إلى القراءة. نعم. والاعتبار في هذه الحياة المادية التي نعم. لا ستأهلا بأن يحزن عليها ولو للحظة واحدة. لكن إذا كان هذا الحزن أو الضيق بسبب مرض عضوي، نعم. أنا أنصح يرجع إلى طبيب إذا لم تذهب هذه الأمور، فقد يكون بسبب مرض عضوي يحتاج علاج. علاج ويزول هذا الحزن والألم بسبب مرض عضوي. جيد. هؤلاء يقول: نحن 9 موظفون اتفقنا على عمل جمعية من 1500 ريال شهريا يستلمها كل شهر واحد منا، ما حكم هذه الصورة؟ ما يسمى بجمعية الموظفين؟ هذه لا بأس بها. كأنها الحصالة. نعم. لهم. نعم. الحمد لله. الحمد لله. يقول: ما المقصود بقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل؟ ما هي الفتنة؟ الفتنة هنا هي فتنة الشرك بالله جل وعلا. نعم، ليست عموم الفتنة. جيد. نعم، على الصحيح في هذا. طيب، على الصحيح، والبعض حكى الإجماع في هذا. نعم. والبعض حكى الإجماع أيضا. هذا يقول: أشرتم في الحلقة الماضية إلى موضوع العلمانية، هل من ضبط لطريقة لفظ العلمانية وما هو معناها اللغوي الشافي؟ هي الحقيقة في نظري أنا لا علمانية ولا علمانية. البعض يقول علمانية، لا أقول علمانية حتى لا أنسبها إلى العلم. نعم. بل أقول علمانية أنسبها إلى العالم ليخرج من نسبتها إلى العلم. الحقيقة لا هذه ولا تلك. عجيب. هي أصلها أصلها في اللغة الإنجليزية. نعم. سكيولاريزم. نعم. سكيولاريزم معناته الدنيوية المادية اللادينية. كيف تسربت إلى لغتنا المصطلح العلم؟ نعم. هذا طبعا خطأ. نعم. خطأ. فالمفترض أن يقال الدنيوية أو المادية. لا أقول لا علمانية ولا علمانية. ولا علمانية. نعم. نعم. نعم. جيد. الأخ أحمد شريف يسأل عن أطروحات التي تسمى بالإصلاحية وطرحها العام في هذه الفترة في مواقع التواصل الاجتماعي. هل فضلتكم تعليق على مثل هذه الأطروحات؟ هذه الأطروحات صار فيها سجال بين مسألة النصيحة العلنية. نعم. والنصيحة السرية غير العلنية. نعم. وكل يدلي بدلوه. نعم. وكل يدعي وصل لليلة. نعم. كما يقال. نعم. والحق في هدي الشريعة الإسلامية وهدي الرعيل الأول، إذا أردت أن تنصح أحدا فثق أنه أصدق بداخلك في نظر الناس. نعم. ولإيمانك فيما لا تغالط فيه في أن تنصح. نعم. نصيحة سريع. بينك وبين المنصوح. نعم. أيا كان. نعم. كبير أو صغير. نعم. ثانيا، بعض ما يطرح من نصائح يصنفها البعض على أنها أطروحات. نعم. لا يفهمها العموم، تسمى وتصنف على أنها نخبوية. نعم. هذه تطرح على الناس، عموم الناس، ونسبة من الناس لا يفهمون، يفتنون. نعم. ويشوش عليهم، ومن الصعب أيضا الدخول في سجالات في هذا. صحيح. الثاني، هل ما تطرحه أنت وللناس هل هو صحيح مطلق؟ بالطبع لا، هو اجتهادك. نعم. وتقييمك. نعم. للموقف. نعم. نعم. الثاني، هل تسلم فيه من حظوظ النفس في نظر الآخرين؟ الأمر الآخر، هل هذه الطروحة التي تطرحها الآن هي جديدة أو قديمة أيضا؟ ولماذا في هذا الوقت؟ الأمر الآخر، هل لك في هذا سلف خير حتى من القريبين علماء هذه البلاد المشهورين اللي ذهب منهم قضى نحبه ذهب إلى ربه والباقين الآن، هل سلكوا المسلك؟ لم يعرف عنهم أبدا. هل يتصور مثلا من العلماء وتعرفونهم جميعا لا اللي توفي رحمة الله عليه ولا الباقي يسلك هذا المسلك؟ هل أنت في هذا وصلت إلى براءة للذمة لم يصل إليها من قبلك؟ ولا نريد أن نغالط في هذا، البعض الذي يريد أن يغالط سيجد من صور سابقة أو من تصرف يعني فعل أو تصرف آخر، لكن الحجة في الدليل، حجة في الدليل سواء دليل أو تعليل على هذه الشريعة الإسلامية. الأمر الآخر، هل تستطيع إثبات أطروحتك كاملا أو مجرد ادعاءات غالبها وخيالات وظنون؟ نتكلم طبعا حلنا بالمنطق القضائي، غالبهم لا يستطيع أن يثبت إطلاقا، مجرد ظنون، مجرد ظنون. وصار لي مع بعضهم جلسة في هذا خاصة، فقلت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، أنا أتحدث الآن باللسان القضائي، أثبت لي واحدة منها. قال يقول الناس ومشهور. قلت لا دعنا من هذا، أنا عندي الآن انتهي أبين لك أن كل ما تذكر غير صحيح تماما. فاطلع عليها واندهش. فقلت له تعست العجلة، تعست العجلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى طريق الخير والصواب، وأن يهدينا ويسددنا لما يحبه يا رب. ولا يجب أن طبعا نحسن الظن بالجميع صحيح. لكن صحيح. هذه أمور يجب أن تكون في خلد الجميع. ما في شك. نعم. ما في شك. نشكر لكم شيخ محمد على ما تفضلتم به من عرض وافي لموضوع نظرة الإسلام للعلوم، وعلى تفضلكم بإجابة أسئلة المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى جد اللقاء معكم بالأسبوع القادم وأنتم بخير وصحة وعافية. اللهم آمين. اللهم آمين. وأنتم مشاهدينا الكرام، لكم منا جزيل الشكر على أن خصصتم وقتكم لمتابعة حلقتنا هذه، التي نأمل أن تكون أجابت على بعض تساؤلاتكم حيال هذا الموضوع المتشابك الواسع. متمنين لكم ولأبنائنا وإخواننا الطلاب إجازة سعيدة عامرة بالفائدة والمتعة واللهو المباح، ومؤملين جدا اللقاء بكم في الجمعة القادمة وأنتم بخير وعافية. إلى ذلك الحين أدعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.